هذا البيت المعظم، هذا البيت المعظم قيام العالم، فلا يزال قياما ما زال هذا البيت محجوجا. فالحج عباد الله هو خاصة الحنيفية ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله، فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة، وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. ولهذا كان للتلبية موقع عند الله عز وجل، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى. أيها المسلمون، أوجب الله على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. إنه لواجب على من لم يحج وهو يستطيع ببدنه وماله أن يبادر بأداء الفرض لظاهر الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ولا يجب إلا مرة واحدة في العمر، لحديث: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وأجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة واحدة على المستطيع، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة يكفر جاحده. والحج عباد الله نوع من الجهاد في سبيل الله. ففي مصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا وضعتم السروج، يعني من سفر الجهاد، فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة، فإنه أحد الجهادين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وإنما كان الحج والعمرة جهادا في سبيل الله لأنه يجهد المال والنفس والبدن، كما قال أبو الشعثاء: نظرت في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن دون المال، والصيام كذلك، والحج يجهدهما، فرأيته أفضل. ومن أعظم ما يجب على الحاج اتقاؤه من الحرام المال الحرام، فعليه أن يطيب النفقة في الحج، وأن لا يجعلها من كسب حرام. إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ومن تخلف عن الحج لعذر كان شريكا للمسافر إلى الحج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. رواه مسلم وبنحوه البخاري: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام على عذر كمن راح. أيها المسلمون، تأملوا رحمني الله وإياكم كيف افتتح الله جل جلاله إيجاب الحج على المستطيع بذكر محاسن البيت وعظم شأنه، بما يدعو النفوس إلى قصده وحجه وإن لم يطلب ذلك منه مباشرة. فقال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، فوصفه بخمس صفات: الأولى أنه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض، الثاني أنه مبارك، والبركة كثرة الخير ودوامه، وليس في بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر خيراً ولا أدوم وأنفع للخلائق، الثالث أنه هدى، ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة حتى كأنه هو نفس الهدى، الرابع ما تضمنه البيت من الآيات البينات التي تزيد على 40 آية كما قال ابن القيم رحمه الله، الخامس الأمن لداخله، ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين، لكفى بهذه الإضافة فضلا وشرفا، وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه وسلبت نفوسهم حبا له وشوقا إلى رؤيته، فهو المثابة للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا وإليه اشتياقا، فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم. ومن هنا يتضح أن من يفرط في هذه الفريضة العظيمة ولا يلقي لها بالا وقد وسع الله عليه وأعطاه صحة ومالا أنه محروم من خير عظيم، ولربما سافر إلى أماكن بعيدة للسياحة والنزهة وأنفق في هذا أموالا طائلة واستغرق أياما وشهورا، فإذا ما ذكر بحج الفريضة تكاسل وتثاقل وسوف وأجل، ولربما أتاه الأجل ولم يؤدي هذا الفرض مع قدرته على ذلك. أيها المسلمون، إذا عزم الإنسان على السفر إلى الحج استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن يكتب ما له وما عليه من الحقوق مع الإشهاد على ذلك، وأن يبادر إلى التوبة الصادقة من جميع الذنوب، وأن يكون مخلصا لله في هذا الحج، قصده أن يرضي ربه عز وجل، وأن يبتعد عن الرياء والسمعة، حذراً من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي صحيح مسلم قال الله تعالى: